شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. شرحنا مسألة الماء ونعمة الله في الماء فيما سبق. قال فأنبتنا به جنات يعني حدائق وبساتين فيحاء. جنات من الاجتنان وهو الالتفاف والستر. الجن سموا جنا لأنهم يختفون ويتسترون. فالجنات هذه يعني يستر بعضها بعضا، يعني الشجر الملتف أمامك، الغابة الملتفة المتسترة أنبتها الله سبحانه وتعالى بالماء وحب الحصيد. وكل ما يحصد من الحب أنبته الله سبحانه وتعالى، يراه الناس العرب والعجم يشاهدونه، يزرعون يحصدون. فمن الذي أنزل الماء؟ ومن الذي أنبت النبات؟ ومن الذي جعل هذه الخضرة؟ إنه الله وحده. إن آيات الله تلحقنا في كل مكان، الأدلة والبراهين على قدرة الله وحدانية الله وبديع صنعه معنا في المزرعة، في الحديقة، في البستان، في الصحراء، في البحر، على ضفاف النهر، في كل مكان. وحب الحصيد الذي نحصده نحن بأيدينا، الله الذي أنبته لنا. وتجد لا أجمل على ذكر ذلك من السنابل وهي تهتز بعد أن كانت حبة يابسة جافة لا قيمة لها، تعطيها الأرض، الأرض الخضراء البكماء الصماء الخرساء الأرض، فتنبت لك بالحبة سبع سنابل، وحيانا في كل سنبلة 100 حبة. ولذلك تهتز هذه السنبلة، حتى إن الله وصف الصدقة في أجمل وصف وأبدع وصف وأرقى وصف، يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. على ذكر السنبلة يكون أجمل صورة في العالم هي سنبلة القمح، لأن فيها حياة ونماء وتكاثر، ولأن فيها غذاء للبشرية. ولذلك ترى الغذاء البشري الآن هو القمح، على خلاف يعني في فترات التاريخ حبة القمح يعني. فعلى ذكر ذلك يقول في تاريخ الهند إن ملك الهند أجرى مسابقة ومباراة بين الرسامين في الهند ليرسموا أجمل لوحة تقدم له. فجاء رسام عالمي هندي فرسم يعني سنبلة قمح في لوحة، وجعل عصفورا يقف أو يعني نزل على سنبلة القمح ووقف عليها في صورة عجيبة. اللوحة جميلة، السنبلة خضراء ممتلئة بحبوب القمح والعصفور عليها. فاجتمع يعني المحكمون للجائزة فمنحوا الجائزة هذا الرسام، وعقد حفل كبير في الهند يعني للترحاب بهذا الرسام. وحضر الرسام وكل يمر على اللوحة ويؤدي التحية. ومر رجل بائس عامل فقير هندي ووقف عند اللوحة، قال هذه اللوحة خطأ، وقد أقرت من الملك ومن أعضاء الدولة في الهند ومن المحكمين على الجائزة. قالوا كيف تقول خطأ؟ فأخذوه إلى الملك، قال هذا الرجل البسيط العامل فقير هذا يقول اللوحة التي رسمها الرسام وخذ الجائزة العالمية عندهم في الهند عليه يقول خطأ اللوحة، هي لوحة سنبلة عليها عصفور. قال الملك ولماذا خطأ؟ قال لأن العصفور إذا نزل على السنبلة لابد أن تميل، تنزل شوي، إما ذات اليمين ذات الشمال، وهذا الرسام الهندي رسمها واقفة والعصفور عليها. قال صدقت، فأمر أن تسحب الجائزة وأن تنزل اللوحة. وهذا يعني معروف في أخبار الهند، هذا استطراد للفائدة. ولذلك أحيانا قد يغفل الرسام عن أشياء لأنه رسمه لابد عنده رسمة السنبلة والعصفور ينزل عليها، ونسي مسألة أخرى أن العصفور إذا نزل على السنبلة ما تبقى كذا كأنها نخلة، لابد أنها تميل ذات اليمين ذات الشمال. وهذا المزارع الفلاح البسيط دائما يزرع في الصباح والمساء ويرى العصفور وينزل على السنبلة فيميلها حتى تصل أحيانا إلى الأرض. يقول كيف تكون ممتدة كأنها عصا كذا أو كأنها عمود كهرب؟ ما يكون هذا، هذا من الطرائف. قال سبحانه وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد. والنخل رسالة النخل أجمل الشجر أشرف الشجر النخل. يقول أبو العلاء المعري: وردنا ماء دجلة، ماء دجلة خير ماء، وزرنا أشرف الشجر النخيلة. لا تقارني بين أي شجر في العالم وبين النخل. مثل، يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: مثل المؤمن مثل شجرة مثلها مثل المؤمن، حدثوني ما هي. والصحابة جلوس، لأنه أتي للرسول صلى الله عليه وسلم بجمار النخل، هذا الجمار الأبيض أتي وطرح في مجلس صلى الله عليه وسلم، فأتي أسأل الصحابة، حتى يقول البخاري: باب إلقاء الإمام المسألة على أصحابه، لأصحابه ليمتحن ذكاهم أو معرفتهم. قال صلى الله عليه وسلم: شجرة مثلها مثل النخل، حدثوني ما هي. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، يقولون الطرفة، السدر، السلم أو نحو ذلك. قال: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحب العمر أن يكون النخلة، فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. لأن النخلة أولا دائمة الخضرة، دائم في الصيف والشتاء، مثل المؤمن خير دائم، ما هو مثل المنافق يتقلب ويراوغ. ثم إنها بعيدة عن الأذى، ثم إنها مستقيمة، ثم إنك إذا أذيت النخلة ردت عليك رطبا وتمرا. أنت أرمي النخلة بالحجر الآن ترد عليك رطبا وتمرا. مثل المؤمن إذا سببت قال سلاما، غفر الله لكم، رحمكم الله. ثم إنه استفاد من النخلة، من سعافها، من جريدها، من عمودها، من تمرها، من دبسها، من بلحها، من نواها، من ليفها. مثل المؤمن كلامه طيب وتصرفه طيب وخلقه طيب، متصدق، يعمل الخير، يصل الرحم، يصلي، يرحم الناس، هذا مثل المؤمن. فالله يقول: والنخل باسقات لها طلع نضيد. أنا أقف عند هذه لنواصل في حلقة أخرى عن النخل، لأنه لا يكفي النخل هذه العجالة، لأنها أجمل شيء عند العرب، والعربي يحب النخلة، والنخلة كأنها مغروسة في قلب العربي. وإلى اللقاء، بارك الله فيكم. نبأ عظيم يحيي القلوب.